اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بسقمه ولم يجرح أو صدمه هل يحل أم لا؟ على قولين، أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى فصلوا بما أمسكنا عليكم، وكما عمومات حديث عدي بن حاتم، فهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله، وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر، فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين، ثم وجه كلا منهما وجعل ذلك الأصحاب منه فأطلق فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه. اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رسعه قليلا، ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به، والقول بذلك أعني الحل حلا. نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رياض الحسن بن زياد عنه، ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، وهذا غريب جدا، وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم، إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. والقول الثاني أن ذلك لا يحل، ولا أحد القول عن يعني الشافعي رحمه الله. قول ابن جرير رحمه الله ابن جرير ليس بجيد، لما جزم بذلك عنهم دل على أنه روى عنهم يروي بالأسانيد، وليس من اللازم يذكره في المكان الذي ذكر فيه الصلاة. حمله على ما هو معروف من ثقته وإمامته هو متعين، لما جزم بذلك عنهم وجب أن يحل به الظن وأن يقال فيه ما يليق به، وأنه روى ذلك عنهم فلهذا جزم به عنهم. أما قول بأنهم تصرفوا فقط في هذا الإطلاق هذا من المؤلف ليس بجيد ولا يليق بمقام ابن جرير ونحوه صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن ذلك يحل، وهو أحد القولين يا أستاذ. والقول الثاني أن ذلك لا يحل، يحتمل ما ذكر الأسانيد في موضع آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم معلم ومشرع ويعرف التفصيل، لو أراد التفصيل فصل كما فصل في الإعراض، هل وجدته قد قتله حرمته فصله، وإن وجدته بعرضه لا تأكل، صبره بحده يقول كان أصل بعرضه لا تأكل، فصل في العرض الإعراض ولا فصل في الكلب، وهو أصح الناس وأقدم الناس على البيان عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يخالف ما قال عليه الصلاة والسلام، لما جاء المقام في مقام التفصيل فصل عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن ذلك لا يحل، وهو أحد قولين عن الشافعي رحمه الله، فاختاره ابن جرير، ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضا والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد العلب عن أبي حنيفة ومسير عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فهذا القول أشبه بالصواري والله أعلم، لأنه غريب من كلامه السابق، والأشبه بالصواب أشبه من كلامه دينه السابقة، والذي قال أشبه بالصواب ليس هو الأشبه بالصواب بل هو الأشبه بالخطأ، والصواب ما قاله ابن جرير والصحابة ومن دل على الحديث الصحيح وجدته كثيرا وكله إلا أخذ زكاته، هذا هو الأصل والأرجح والأشبه بل الصواب بل هو عين الصواب. لأنه أجري على القواعد الأصولية، لأنه أجرى على القواعد الصحيحة، أجرى على القواعد الصحيحة، لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية. لا الله على لا على أجرى على لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية. واحتج ابن الصباح له بحديث رافع الحديث. ونحسب الصواب الصواب خلاف ذلك. الصواب انه في حين مطلقه كما يقرا ابن جرير في صحه الحديث ذلك. واحتج ابن الصباح له بحديث رافع الحديث وقلت يا رسول الله الا لاقي الابي غدا وليس لنا مدا افلا اذبح بالقصب. قال ما لها ربنا. وذكر اسم الله عليه وسلم الحديث بتمامه وهو الصحيحين. وهذا وان كان وارد على سبب خاص فالعبره بعموم الله عند جمهور من العلماء في الاصول والفروع كما قيل عن اهل كما لا من جيدة لا من جيدة لا من جيدة لا من جيدة لا من عند الجمهور لا عند الجمهور لا عند الجمهور لا الجمهور لا بخصوص الأسباب. فالعبرة لعلوم الله عند الجمهور من العلماء في الأصول والفروع كما قيل عليه السلام عن البطعي عن البطعي عن البطعي ونبيه العسل فقالت لشراب أسكر فهو حرام. أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص لشراب العسل بشراب العسل وهكذا هذا كما تعنيه عن شيء من الزكاة وقال له كلاما عاما من الزكاة عيسى من الزكاة فقال لهم كلاما عاما يشغل ذاك المسؤول عنه وغيره يشغل المسؤول عنه وغيره لأنه عليه السلام كان قد أوتي بوالع الكلم. إذا تقرر هذا فلا صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل شيء لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي زكى بها ولم يسألوه عن الشيء الذي زكى. ولهذا استثني من ذلك السل والظهر حيث قال ليس السل والظهر. وسيحدد بلال ذلك أن السل فعذب وأن الظهر فمضر حبسا. والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه إلا لم يكن متصلا فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم إلا حيث يقول ما أنا ربنا وذكر اسم الله عليه وسلم ولم يقل فاذبحوا به لهذا يؤخذ منه الحكمان معه يؤخذ حكم الآلة التي زكى بها وحكم المزكى وأنه لا بد من إلهام دمه بآلة ليست سلا ولا مفرا. هذا مسلك. والمسلك الثاني طريقة المزري وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه ولا تصل وإن خزق فصل. والكلب جاء مطلقا ويحمل على ما قيد هناك من الخزق لأنهما اشتركا في الوجب وهو الصيد فاجب الحمل هنا. وإن اقترب السبب كما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان والقسم بل هذا أولى. وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة على من يسلم له ويسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة فلا بد لهم من جواب عن هذا وله أن يقول هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم عنه وجامع أن كل منهما آلة للصيد وقد مات بثقله فيهما ولا يعارض ذلك بعموم الآية لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور وهذا مسلك حسن أيضا مسلك آخر وهو أن قوله تعالى وكلوا مما أنفقنا عليكم عام فيما قتلنا بجرح أو غيره لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو إما أن يكون نقيحا أو في حسنه أو منخلقا أو في حسنه وأيا ما كان ويجب ويجب تقيم هذه الآية على تلك على تلك الوجوه أحدها أن الشارع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مسلك الآخر وهو أن قوله تعالى وكلوا مما أمسكنا عليكم عام فيما قتلنا بجرح أو غيره لكن هذا المقتول على هذه السورة المتنازع فيها لا يخلو إلا أن يكون نقيحا أو في حكمه أو منخلقا أو في حكمه وأيما كان الواجب تقييم هذه الآية لا تلك لوجوه أحدها أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية في حالة الصيد حيث يقول لعدي بن حاتم وإن أصابه بعرضه وإنما هو قيد ولا تأكل ولم أعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية فقال إن القيد معتبر حالة الصيد والنقيح ليس معتبرا فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به وهو محمول عند كثير من العلماء الثاني أن تلك الآية فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به وهو محمول عند كثير من العلماء الثاني أن تلك الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم الجواب عن هذا إنما قتله الكلب ليس نقيحا النقيحة هنا تناطح في العنزان أو الثوران أو أشبه يقتل أحدهما الآخر هذا حرام نقيح معنى منقوح إنما أمسكه الكلب حتى مات ليس داخلا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدته قد قتل فقله فإن أحدى الكلب زكاته ما قد جرح الكلب قال فإن أحدى الكلب زكاته فهذا مخصص للآية ولكن هو بقي في شيء فالحكم المستقيم صيد الكلب وأن صيد الكلب يحل إذا قتل سواء كان قتل كبيره بصده أو جرحه أو بأي حال كان والمغفور يفصل وقد أعطاه الله جوامع الكلم وأعطاه الفصاحة واضحة كاملة والبيان كامل والنصح كامل فلما قال فإن وجدته قد قتل فقله فإن أخذ غير زكاته إلا على أن يقع الكلب فإن قتله بجرح وعض حتى خرج من الدم أو قتله بعض من دون

عن علي وسعد وسلمان وابي هريرة وابن عمر وابن عباس ان الصيد يؤكل وان اكل منه الكلب حتى قال سعد وسلمان وابي هريرة وغيرهم لا صيد غيرهم يؤكل ولو لم يبق منه الا بغاه والى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم واومأ في الجديد الى قولين قال ذلك الامام ابو نصر بن الصبا وغيره من الاصحاب عنه وقد روى ابو داود باسناد جيد قوي عن ابي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في صيد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان اكل منه وكل ما ردت عليك يده ورواه ايضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله فذكر نحوه وقال محمد بن جرير في تفسيره حدثنا عمران بن مكار وكيل الفلاهي لأنه شاذ المخالف الأحاديث الصحيحة فإنه الصحيحين هذه عدل وإن أكل كذب فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ما أمسك لرأي صاحبه وما الصحيحين لا يعارض مثل ما رواه الجليل غيره من الجليل مما شد عن الصحيح والقاعده ان من صح سنده اذا قاله ما هو اقوى منه اذا كان كاذبا فلا يعول عليه ثم العله التي بينها ليس صلب واضحه في ذلك ويدل على كارته قوله ما ردت عليك يدك لان هذا مجمل ان يده قد ترد عليك اشياء لا تحل له الحديث هذا منكر المثل شاذ من هذه القواعد الاصوليه فلا يصح فمتى اكل منه كلب فانه لا يؤكل بل يترك نعم كان تضاه نعم سكنت بك نعم لا هذا جاء هذا فإنه مهمة يقبل قد يكون حمله جوع من الإنساق على غيره قد يكون حمله جوع وقد يكون أمسك الناس نعم قولهم يخاف فإنه إنما أمسك بيقين نعم